الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وبين في الدرس الذي مضى أن جماعة من أهل العلم رحمهم الله انتزعوا من هذه الآية الكريمة وجوب الوصية من قوله تعالى: كتب عليكم، ومن قوله أيضا: حقا على المتقين. وهذا هو ظاهر الكتاب، وبينت ما ثبت في السنة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين ما يدل على وجوب الوصية. وبينت الإشكال في قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين. والإشكال أنه الوصية للوالدين بل لكل وارث لا تجوز، فلا يجوز أن يوصي الإنسان لوارثه سواء كان من الوالدين أو من غير الوالدين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث. وحل هذا الإشكال بينته فيما ثبت عن ابن عباس في صحيح البخاري أن الله قال ابن عباس: كانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للزوج كذا وللزوجة كذا وإلى آخره. فبين ابن عباس رضي الله عنهما من هذا الحديث الصحيح أن الآية منسوخة فيما يتعلق في مسألة نصيب الورثة، وأنه لا يجوز الوصية للوالدين ولا للورثة، وأن الله نسخ من ذلك ما أحب وجعل للزوج الشطر وجعل للزوجة كذا وجعل للأبوين كذا كما سبق بيان هذا. وقد ذهب طائفة من أهل العلم قالوا إن الآية تدل على وجوب الوصية ولكنها منسوخة، فزعم هؤلاء العلماء رحمهم الله إلى أن الوصية ليست بواجبة، واحتجوا بأن الآية منسوخة، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الكلام ليس بصواب، لأن المنسوخ من الآية كما يقول الإمام الطبري وجماعة من أهل العلم، لأن المنسوخ من الآية ما يتعلق بما يؤول إلى الورثة، ولذلك قال ابن عباس: فنسخ الله من ذلك ما أحب، أي نسخ المقادير التي قدرها للوالدين وجعل للزوج النصف وجعل للزوجة كذا وجعل للأبوين كذا. فالمنسوخ ليس هو أصل الوصية، إنما المنسوخ ما يتعلق بجعل هذه الأنصبة أو جعل الوصية للوالدين، هذا هو المنسوخ. لكن ليس في حديث ابن عباس من الدلالة الصريحة على أن الله نسخ أصل حكم الوصية، وهذا اختيار الإمام الطبري، وقد رد في تفسيره هو وغيره من أهل العلم ممن قال بوجوب الوصية من هذه الآية ردوا دعوى النسخ وبينوا أن النسخ إنما وقع ليس في أصل الوصية، وإنما وقع النسخ في من يستحق تلك الوصية، فنسخ الله استحقاق الوصية للوالدين ولم ينسخ استحقاق الوصية لغير الورثة. ولا شك كما يقول الإمام الطبري وغيره أن النص من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم متى ثبت فيه حكم شرعي فلا يجوز دعوى النسخ إلا بحجة وبرهان، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين. وقد قلت إن الذي ثبت في السنة هو الذي يدل على أن الوصية واجبة، وذكرت حديث ابن عمر في الصحيحين ما حق امرئ مسلم، الحديث يبيت كذا وكذا إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق في مسألة وجوب الوصية واختلاف أهل العلم رحمهم الله، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بالاستحباب. ولا شك أن محل القول بالوجوب إنما لمن ترك شيئا، ولذلك قال تعالى إن ترك خيرا. وقد قال الإمام الطبري إن قوله خيرا يدل على وجوب الوصية لمن ترك شيئا من المال قل أو كثر، وهذا هو ظاهر الكتاب، فإن خيرا نكرة. وقد سبق أن بينت لما درسنا أصول الفقه للشيخ بن سعدي أن النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق، وأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ومثلت هناك بحديث الصحيحين من حديث أبي سعيد لم يعملوا خيرا قط، أي لم يعملوا أي خير قل أو كثر. إذن النكرة في سياق الإثبات، قال هنا في سياق الإثبات إن ترك خيرا هذا في سياق الإثبات، فهي تفيد الإطلاق، ترك خيرا أي خير قل أو كثر. وقد نص الطبري وجماعة من أهل العلم على أن كل من ترك شيئا من الخير، وبينت كما بين علماؤنا أن الخير المراد به هنا المال، كما قال تبارك وتعالى وإنه لحب الخير لشديد، قالوا هناك المال، فكل من ترك خيرا فإنه يلزمه الوصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له شيء يوصي فيه إلا ووصيته يبيت كذا وكذا إلا وصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبينت ما يتعلق بحديث عبد الله بن أبي أوفى، هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أوصى بكتاب الله، قال فكيف كتب على الناس الوصية إلى آخره. الحاصل أن الآية منسوخة فيما تعلقت الوصية به هنا من الوالدين والورثة، فإن قول الله للوالدين والأقربين، الأقربون ينقسمون إلى قسمين، منهم ورثة ومنهم من ليس بورثة، فدلت السنة على التخصيص وبقي لفظ العموم في الأقربين في من ليس بورثة. بيان ذلك كما هو ظاهر أن الله جل وعلا أوجب الوصية للوالدين والأقربين، والأقربون هنا الدلالة فيها دلالة عموم، والعموم في الألف واللام، فلما قال والأقربين كان من الواجب عليك أن توصي للأقربين، والأقربون على وجهين، أقارب ورثة لك، وأقارب غير ورثة. فلما افترض الله عليك الوصية للأقربين ثم استثنى في السنة بمنع الوصية للورثة، بقي الأقربون الذين هم ليس بورق. فلا يجوز أننا ندع دلالة العموم بغير حجة وبرهان، ولا يجوز أن ندع دلالة الفرضية في قوله كتب عليكم وفي قوله حقا على المتقين، وهذا ظاهر الوجوب. وإن كان بعضهم نزع فقال إن الوصية هي حق للأتقياء الصالحين ولكنها ليست واجبة على غيرهم، وهذا قول باطل مردود، لأن المتقين إذا أطلقت في كتاب الله عز وجل فإنها تشمل المسلمين على تفاوتهم في التقوى، حتى سمى الله من يقترف المعصية سماه تقيا، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إذن فلما قال حقا على المتقين فإن شرعه تبارك وتعالى أي حقا لازما أن تفعلوه، لأن الله عز وجل فرض عليك أن تتبع المتقين وأن تكون منهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وإذا سقط حق الوارث لمانع فعندئذ يجوز الوصية له. هناك موانع الإرث درسناها؟ لا درسناها؟ يا ولد اتق الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. موانع الميراث القتل والكفر، وإيش كمان؟ والرق. جيبوا عصاية واضربوا محمد. طيب، فمن موانع الميراث القتل واختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حديث الصحيحين. فإذا افترضنا وارثا من ورثتك ولم يتحقق له الميراث لمانع من الموانع، يجوز لك عندئذ أن توصي له. يعني مثلا إذا افترضنا رجل توفي وترك ابنا وابن عم، من الذي يرثه من العصبة إذا فقد الابن مع وجود ابن العم؟ رجل ترك ابنا وابن عم، عصبته من؟ الأولى الابن، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فنحن الآن نعطي الابن التركة كلها إذا لم يوجد غيره. طيب إذا وجد الابن وابن العم صار ابن العم محجوبا بالعصبة الأقرب، عندئذ يجوز لهذا الميت أن يوصي لابن العم، لأنه مع وجود الولد لم يبق له شيء من الايه؟ من الميراث. الكلام واضح؟ طيب كذلك رجل قتل، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما صححه الألباني في الإرواء رحمه الله وغيره من أهل الحديث ليس للقاتل من الميراث شيء. فإذا قتل رجل والده لم يصبح هذا الولد من الورثة. عندئذ الأب قبل أن يموت وهو في النزع قال أنا لعل الله أن يهديه أوصي له بثلث مالي، تنفذ الوصية أم لا؟ لأنه لم يصبح الآن من الورثة. إذن القاعدة كل من يرثك يحرم عليك أن توصي له بشيء، ومن لم يرثك أصالة أو لسبب عارض. أصالة هو أصل لا يرثك، أو هو يرثك في الأصل ولكنه لم يرثك هنا لسبب عارض، فإنه يجوز لك أن توصيله. والوصية مطلقة في كتاب الله، إن الله يقول الوصية للوالدين والأقربين. لو أن الرجل أوصى للأقربين من غير الورثة، لو أوصى بالثلثين، لو أوصى بالنصف، فإن مطلق اللفظ يشمل ذلك، وهذا تقيده السنة، وهذا تقيده السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الوصية فيما هو في حدود الثلث. وهذا ينبغي أن يفهم طالب العلم كما هو معروف، أن السنة لا بد منها في فهم القرآن. نحن الآن لو تمسكنا بقوله تعالى كما قال الشافعي، قال الشافعي هناك، قال إن الله قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الشافعي فلم يستثني الله ولدا من ولد. قال ألستم تقولون إن الكافر لا يرث أباه وإن كان من صلبه؟ لماذا؟ مع أن ظاهر القرآن أنه يرث، يوصيكم الله في أولادكم. قال الشافعي وإنما لم نورثه وإن كان داخلا في قوله في أولادكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. إذن الوصية في القرآن مطلقة، لم يحدها الله عز وجل، يحدها الله عز وجل بحد معلوم وبنسبة معلومة. جاءت السنة وبينت أنه لا يجوز الوصية في أكثر من الثلث. وقد ثبت كما تعلمون في الحديث المشهور في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأصله في الصحيحين واللفظ للبخاري كما أقرأ، قال ابن عباس قال لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير أو كبير. وعند البخاري من طريق عامر بن سعد عن أبيه، عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال سعد مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ادعو الله ألا يردني على عقبي، قال لعل الله يرضعك وينفع بك ناسا. قلت أريد أن أوصي وإنما لي ابنة، قلت أوصي بالنصف، قال النصف كثير، قلت فالثلث، قال الثلث والثلث كثير أو كبير، قال فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. إذن إنما الوصية في الثلث، وهي وإن كانت مطلقة في كتاب الله فقد قيدتها السنة، كما قيدت قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فبينت السنة أن الولد الكافر لا يرث أبا. والوصية إذا وقعت بأكثر من الثلث كانت مردودة، فإن وافق الورثة فهو مالهم تنازلوا عنه، لكن على الموصي الإثم لمخالفته السنة. وابن عباس فقه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث كثير أو كبير، فاستنبط ابن عباس إذن النبي صلى الله عليه وسلم وإن رخص في الثلث، ولكن النبي لما قال كثير استحب من هذا أن يغض الناس عن الثلث. فقال ابن عباس لو غض الناس إلى الربع، يقصد ابن عباس أي لم يصلوا إلى الثلث سواء الربع أو دونه. وقد جاء في الحديث الذي صححه الألباني رحمه الله إن الله قد تصدق عليكم عند مماتكم بثلث أموالكم، أو كما قال فاصل، أي أن الله رخص لكم عند الوفاء أنكم تتصدقون بالثلث، إن أوصى بالزيادة فهو آثم، فإن رضي الورثة بذلك فهو مال تنازلوا أو هو حق لهم تنازلوا عنه. قال الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قال فمن بدله بعدما سمعه، هذا فيه دلالة إشارة أن الوصية ينبغي لك أن تشهد عليها، فإن الله يقول فمن بدله بعدما سمعه، إذا معنى ذلك أن الوصية ينبغي أن تكون مسموعة أو أن تكون مكتوبة، ولذلك أخذنا أن تكون مسموعة عليها الشهود من باب الاستيثار من قوله فمن بدله بعدما سمعه، وأخذنا الكتابة من قوله إلا ووصيته مكتوبة عنده. إذن الوصية يجب أن تكون موثقة، إما أن تكون مكتوبة وإما أن تكون مسموعة، بأي الحالتين أجزأ ذلك، إن كانت مكتوبة أو كانت مسموعة. ولا شك أن الكتابة أحوط وأولى إذا اقترنت بالسماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إلا ووصيته مكتوبة عنده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلا ينبغي الإهمال في كتب الوصية، لا سيما إذا كان يتعلق لك أو عليك شيء من الحقوق. فمن بدله بعدما سمعه، أي من بدل الوصية بعد أن سمعها من الميت، فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وفيه من الفائدة أن الميت قد أدى ما فرض الله عليه لما أشهد على الوصية، ثم بعد ذلك كتب وأشهد عليها سماعا وكتابة، ثم جاء هؤلاء فغيروا الشهادة وأخفوا الوصية أو غيروا الكتابة، فقد برئت ذمة الميت، فإنما إثمه حصر الإثم، أي ليس الإثم على الميت، إنما الإثم على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فإن كانت الوصية جائرة، قال تعالى فمن خاف من الشهود، فمن خاف من موص جنفا أو إثما. قالوا الجنف الخطأ، لأنه قابل به الإثم. إذن فالأول ليس بإثم. فقال بعضهم لما قابل الإثم بالجنف دل على أن الجنف ليس عليه فيه إثم. فقال بعض هؤلاء من السلف كما ثبت عنهم بأسانيد صحيحة قالوا الجنف الخطأ، فمن خاف من موص خطأ أو إثما. فالإثم لمن تقصد المعصية، والخطأ الذي يقع منه الجهل في الوصية فيظلم دون أن يقصد، فقالوا هذا ليس عليه إثم وإن كان مخطئا. وقال بعضهم الإثم في باب متعلق بأن يمنع الحق، والجنف الميل بأن يعطيهم أكثر من حقهم. فهذان قولان معروفان للمفسرين رحمهم الله، وكلاهما جاء عن السلف. قال تعالى فمن خاف من موص جنفا خطأ أو ميلا بأن يعطي أحد الورثة بأن يعطي أحد الورثة ما لا يستحق، أو أن يميل مع أحد ويظلم الآخر، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. كيف يصلح بينهم؟ كل ما يسمى إصلاح من هذا الحاضر الوصية يجب عليه أن يصلح بأن يأمر الميت أن يتقي الله. فمات الرجل، فعندئذ يأمر الورثة أن يتقوا الله وأن لا ينفذوا الوصية الجائرة الباطلة، وأن يعطوا الحق لصاحبه. ولذلك كما جاء في الصحيحين لما أوصى بعضهم، حديث الصحيحين لما أوصى رضي الله عنه الصحابي قال أكل ولدك نحلته مثلما نحلت النعمان؟ قال لا، قال فردده، قال فردده. فلما جاء بشير والد النعمان كما جاء في الصحيحين وقد نحل ولده، أعطى ولده هبة ولم يعطي إخوانه مثلها، فقالت أمه لا أرضى حتى تشهد رسول الله، فأتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان؟ كل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا، قال فردده. فالوصية الباطلة عند الموت مردودة، وكذلك الهبة الباطلة في الحياة فيما يخالف الشرع أيضا مردودة. لذلك قوله فردده أي فيه الدليل على بطلان انعقاد ما يتعلق بأثر الوصية الباطلة أو بأثر الهبة. الآن الناس يسألوننا هنا ويسألون غيرنا في غير هذه البلد، كتب لي أبي كذا وكذا وهذا ظلم لأخي، لكن أنا ليس علي ذنب. لا، الواجب عليك كما قال تبارك وتعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. ولا يكون الإصلاح إلا بأن يرد الباطل. فلما قال فأصلح بينهم دل على أن الوصية الجائرة لا يجوز العمل بها، لأن الله أمر بالإصلاح، فلو جاز العمل بها لما صار لقوله فأصلح بينهم لما أصبح فيه فائدة. فلما قال فأصلح بينهم دل على أنها مردودة ويجب الإصلاح ويجب إلغاؤها. وتنازع العلماء في هبة الرجل لأبنائه، هل هي حالها كحال الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أم حال الهبة يختلف عن حال الميراث ويجب أن يسوي بين الذكر والأنثى؟ قولان مشهوران عند أهل العلم. قال بعضهم حال الهبة كحال الميراث، فإذا أعطيت الذكر 100 تعطي الأنثى 50. وقال بعض أهل العلم بل حالها ليس كحال الميراث، فإذا أعطيت الذكر 100 كذلك تعطي الأخت 100. وهذا أشبه القولين بالكتاب والسنة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان، فقوله ولدك تشمل الذكر والأنثى. ولم يستفصل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أخت أم له أخ، هل هو ذكر أم هي أنثى، وترك الاستفصال يدل على استواء الحكم كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. إذن قوله أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان دليل على أن باب الهبة ليس كباب الميراث، وأن الواجب أن يعطي الذكر في الهبة كالأنثى، لا فرق في ذلك. الناس عندنا هنا في البلد لهم عادة وأنا أجتهد في إبطالها، ثم وجدت فتوى للشيخ ابن عثيمين. عندما يموت الرجل ويوزعون التركة، ربما يكون بعض الأبناء تزوج حالة حياة الأب وصرف الأب، فكبر هذا وتأهل للزواج فزوجه وصرف عليه، ولم يكبر الأصغر فلم يتيسر للوالد أن يزوجه، فيأتون في توزيع الميراث فيخرجون نصيب زواج للصغير، ويقولون في اللهجة العامية عندنا هنا اخرجوا له جوازه. هذا خطأ، هذا لا يجوز، لأن باب الصرف ليس كباب الهبة. أنا عندي ولدين، محمد في الجامعة بيأخذ مصروفه، وأحمد طفل بيأخذ مصروفه، هذا يأخذ ما يناسب سنه وحاجته، وذاك يأخذ ما يناسب سنه وحاجته، هذا ليس من باب الهبة، وإنما هذا من باب الصرف. فباب الصرف يختلف عن باب الهبة. باب الصرف أن يعطي الوالد لولده ما يحتاجه، فالولد الكبير ممكن يلبس ثوب ب100 جنيه، الولد الصغير ممكن يلبس ثوب مثلا بأقل، إلى غير ذلك من الأمور البدهية. فهذه الأمور بابها باب الصرف. إذن لا يجوز عند الموت أننا نفعل هذا، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك قال هذا من باب الصرف ولا يجوز أن يفعل هذا رحمة الله. قال فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم على هذا الذي سعى في الإصلاح، وقيل غير ذلك. إن الله غفور رحيم. والله أعلم. في الدرس جيد، تفضل. قلت الله يرضى عليك، قلت لا وصية لوارث. ابن عباس بيّن أن الله نسخ من ذلك ما أحب، فالآية منسوخة في الوصية للورثة، واضح ولا لا؟ ابن عباس يقول حديث البخاري قال كتب على قال كانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وللزوج الشطر، وللزوجة الربع والثمن، إلى آخر. إذن فلا وصية لوارث، هذا يدل مع كلام ابن عباس أن الحكم كان في أول الإسلام وجوب الوصية للوالدين، فلما تقرر أنه لا وصية لوارث نسخ الله ما يتعلق بوجوب الوصية للوالدين والورث. واضح؟ لا يهمنا الآن، المهم أنها نسخت. بما نسخت ليس بحثنا الآن. واضح؟ أين؟ تفضل. أبناء الابن الميت هل يجب لهم الوصية؟ نعم. أبناء الابن الميت منع من الميراث؟ أبناء الابن هل يجب على الجد أن يوصي لهم؟ نحن نقول الله يرضى عليه، هل قيدت الآية وجوب الوصية لنوع من الأقربين؟ هل فهمت كلامي؟ بمعنى القانون الوضعي اللي احنا بنقول هو باطل على المنبر بيقولوا ايه؟ الوصية الواجبة اذا مات الجد وترك ابناءه وله ابناء ابن مات قبله، اذا مات الجد وترك ابناءه وترك ابناء ابن مات الابن قبل ابيه اللي هو الجد، فالقانون بيقول لك ياخذ بوصية الواجبة، وهذا باطل. احنا قلنا هذا باطل، وقال الشيخ الألباني وغيره هذا باطل، لان الاعمام هم العصبة. فقوله فلأولى رجل ذكر، اذا ما ترك الجد ليس لابناء الابن ليس لهم شيء، لانهم حجبوا بماذا؟ باعمامهم، لان اعمامهم عصبة. احسن، اقرب من مين؟ من ابن الابن. فكيف تورث ابن الابن مع وجود الابناء؟ كلامي واضح؟ هل يجب ان يوصي؟ القانون ابو زهرة هناك في احكام التركات اظن سنة 42 سنة كذا نسيت، في كتابه احكام التركات بيّن انه هذا القانون استحدثه مؤخرا، وهو قانون باطل. قانون باطل، احنا كنا بنقول للناس في قانون الاقطاع بتاع عبد الناصر ردوا على الناس اراضيهم، لانه لا يجوز تعملوا بالقانون هذا. فلما سن هذا عبد الناصر وبعدين مشي الناس عليه، جاء بقى الرئيس حسني وبعدين قال لك لا رجعوا الاراضي، فالناس بدوا يرجعوا الاراضي. فالقانون باطل اذا خالف الشرع، اما اذا كان قانون في امور اداريه ما في معنى. واضح؟ يبقى ما يعطونه بالوصية الواجبة هذا باطل، ولا يجب على الجد أن يوصي لأبناء ابنه، لأن الآية أطلقت قالت والأقربين، ولم تحدد وجوب الوصية لنوع معين من الأقربين. فالواجب أن يوصي لمطلق الأقربين، لأن الله قال والأقربين، فإن أوصى لابن عمه لخاله لكذا ممن ليسوا ورثة فقد حقق الآية. واضح؟ ولذلك الآية الثانية سنأتي عليها تتعلق في نفس الحكم. لا يأتي دوره إن شاء الله. نعم هذه هي. وإذا حضر القسمة أولو القربى فأوجب الله أن يعطوا منه. واضح؟ فهمت علي؟ نعم. محمود سبق أن تكلمت في هذا، هل يجوز أن يورث ورثته وهو حي؟ سبق أن تكلمت في هذا هناك في المواريث. نعم حمود. مع حديث سيدنا شاول لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن، بعضهم يقول بعضهم يقول في بلاد الكفر إذا كان له ابن مسلم طب ما ممكن يرث الفلوس ديت وينفع بها المسلمين ولا يترك الكفار. يعني إذا مات الكافر فهذا المسلم يأخذ هذا المال وينفع به المسلمين خير من أن يتركه عند الكفار. قل أأنتم أعلم أم الله؟ قائل هذا القول يستدرك على الله ورسوله. أليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان المسلم لا يرث الكافر؟ من الذي كان يرث الكافر عندئذ مع عدم وراثة المسلم له؟ الكفار. إذا غفل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه لمصالح المسلمين. هذا يشبه تماما زي بعض الوعاظ بيجي يقول لك لا يجوز أن تشتري من الكفار لأنك تعينهم على ذبح المسلمين. يا جماعة اليهود كانوا يذبحون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعثه الله إلى أن مات لم ينهى عن البيع والشراء معه. هذا سوء أدب مع السنة. هل فهمت؟ نعم. استدراك على الله ورسوله. نعم. هل هل تجوز الوصية للورثة المعوزين المحتاجين وأن يميز لأجل فقرهم؟ أنت تعلم بارك الله فيك في كل زمان هناك من أقاربك من هو غني ومن هو فقير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، فسواء كان هذا الوارث من الأغنياء أو من المحتاجين. فهمت علي؟ ها؟ قلت بارك الله فيك أيا كان الوارث في كل زمان، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا وفي كل زمان، الورثة منهم من يكون محتاجا بغض النظر عن نوع الحاجة، ومنهم من لا يكون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. وارث هنا ماذا؟ وارث نكرة، نكرة في سياق النفس. لا وصية لوارث عمت كل وارث كان محتاجا او غير محتاج. هل فهمت علي؟ اي تفضل. نعم. معلوم هذه مشكلة موجودة في البلد هنا وغير البلد، ومثل هذه المشكلة يحول صاحبها الى من يفتيه. هل كان يشتغل الكبير لنفسه لكيسه ام لابيه على سبيل الهبة ام على سبيل العوض؟ فيها تفصيل. ما لا تنضبط هكذا لانه صورها متعددة، صورها متعددة، ولذلك في مثل هذه المسألة لابد ان يستفيد. واضح؟ نعم. ها يا حبيبي. الأصل أما أنا فأزوجه وأكرمه وأتحفه بكل جميل اللي هو ابني، لكن يعني من ناحية شرعية أستاذ محمد ده موضوع ثاني بعد إذن سيادتك. أما من الناحية الشرعية فإن الواجب على الابن إذا بلغ الواجب أنه هو الذي يزوج نفسه، ولا يجب ذلك على أبيه، لأنه إذا استقل بالمعيشة لم يصبح عند أبيه في باب من يعوله أبوه. يعني ابني استقل بمعيشته واشتغل وأصبح صرف بيده، ما أصبح أنا مسؤولا عنه في الإعالة. واضح؟ فالولد هو يزوج نفسه، ولا يوجد دليل شرعي صريح يدل على أنه يجب على الأب أن يزوج ابنه. لكن هذا لا شك من بر الأب بولده وليس من باب الوجوب والإلزام، وإلا يصوم. نعم. طيب يا محمد تفضل. ها قلت الله يرضى عليه، قلت الله يرضى عليه، زوج الأب ابنه لما كبر، هذا من باب الهبة أم من باب الصرف عليه؟ هذا من باب الصرف عليه، ليس من باب أنه يهب شيء يميزه به عن غيره. واضح؟ وأنا كنت أفتي بهذا والله الحمد وأعوذ بالله من شر نفسي، ثم فرحت لما قرأت فتوى الشيخ ابن عثيمين لأنه هذا هو ظاهر الكتاب والسنة. واضح؟ نعم. أتعرف الصحابة كانوا يزوجون أبناءهم ويزوجون بناتهم، ثم يموت الرجل وله أبناء صغار وبنات صغار، لم ينقل إلينا أنهم كانوا يستقطعون لمين؟ يستقطعون مقابل الزواج، وإلا لو كان هذا موجودا عند السلف لنقل إلينا. هل فهمت علي؟ واضح؟ الآن أنا ما أستحضر الشيخ ابن عثيمين بماذا استدل، ما أستحضر، لكن الحمد لله قرأت فتوى الشيخ، لكن أنا كنت أقول هذا وما زل. هل فهمت علي؟ مع الفارق بين الثرى والثريا. خارج الدرس فضل موضوع لا يهمنا لا القضاء ولا الأزهر ولا رئيس الجمهورية، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو مردود. الأزهر، الحكومة، الدولة، العلماء، إذا أحلوا شيئا حرمه الله وحاشى أهل العلم ذلك. وإنما أقول قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. أما أن يجي شيخ الأزهر، وأنا أفتيت هنا وقلت في خطبة الجمعة إنه هذا مما ابتلينا به من بعضهم، وكتبت فتوى بخط إيدي في 6 صفحات وأرسلتها وطلبت هنا وأعطيتها للمسؤولين وقالوا هذه ممكن تضرك، قلت يا بس. ثم بعد ذلك نزلت في النت، وأصلها كانت متجهة للمسؤولين هنا في الدولة اللي هي حكم الردة في الإسلام، وطلبت أني أنا أدلل على كلامي، وقلت لا أنقل لكم لا كلام الألباني ولا ابن باز ولا ابن عثيمين. ولذلك ليس في هذه الورقات اللي حطوها، حطتها هناك في سحاب وغيره، ليس فيها كلمة لعلماء العصر، لا يقولوا أنتم ألبانيين أنتم وهابيين، فيها كلام الشافعي وكلام أهل العلم القدامى بالإجماع. فنيجي الأزهر أو القضاء المصري أو القضاء السعودي أو أي إنسان يبيح للناس الردة فيخالف القطعي الأزهر، قلت لهم هناك 10 فتاوى فأكثر موجودة في دار الإفتاء المصرية مصرحة بأن المرتد يقتل إجماعا، هذه فتاوى الأزهر. فلما تثار القضية لكي يحصل رضا لكذا وكذا وكذا، هذه أمور قطعية لا كلام فيه، من بدل دينه فاقتلوه، وظاهر الكتاب صريح الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. كونهم يجوزون هذا يسلكونه لأسباب سياسية، نحن لا ندخل في مهاترات مع الدولة ولا ننزع يدا من طاعة ولا نوافق على باطل، وأهل السنة وسط بين الغلاة والجفاة، نحن لسنا مرجئة ولسنا خوارج. أنا عملت خطبة في هذا الموضوع وكتبت في هذا وبينت ما ثبت في هذا في الكتاب والسنة، وهؤلاء الذين يفعلون هذا كثير منهم لبس عليه. أنتم تعلمون بارك الله فيكم كيف جرى الفقهاء المائعون المبيعون لدينهم، كيف جروا ولاة أمر المسلمين العباسيين إلى أن يقولوا بخلق القرآن، بل كانوا يعذبون من يخالف، بل كانوا يستحلون دم من يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق. أهل السنة أئمتنا كأحمد بن حنبل رحمه الله قالوا كلمة الحق ولم ينزعوا يدا من طاعة، ومنعوا الدهماء ومنعوا الرعاء أن يخرجوا على ولاة الأمر وأن يستحلوا الدماء وأن يصطدموا بولي الأمر وأن يرفعوا السيوف وأن يخرجوا يثورون على حكامهم. من فعل ذلك فهو من الخوارج، ومن جامل الحكام في الباطل فقد ضيع دينه. وأظن الحمد لله أنتم تفهمون أنه إحنا تكلمنا في هذا بالتفصيل، فما يعني لا تثيروني، فأنا هذا يتعبني ويتعب صدري ويتعب أعصابي، وقد تكلمت فيه بما يكفي. هل فهمت علي؟ والله أعلم.